السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة والأخوات في مختلف دول العالم، هذا هو اليوم الثامن من أيام الدورة التي أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلها مباركة نافعة موفقة مسددة خالصة لوجهه الكريم. نبدأ من حيث وقفنا. المؤلف رحمه الله بعد أن انتهى من الركن السادس والأخير من أركان الإيمان، وهي الأصول، وهي أصول التوحيد، شرع في بيان حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. حقيقة الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، أي يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه خمس نونات، لو نقصت واحدة لخرج عن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. والمراد بحقيقة الإيمان هو مسمى الإيمان ومفهوم الإيمان. قال شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني من أصول، هذا أصل من الأصول، بل هو شعار أهل السنة والجماعة، أن الدين والإيمان قول وعمل. أن الدين والإيمان قول وعمل، إن شئت قل وعبر أن الإيمان قول وعمل، وإن شئت عبر الدين قول وعمل. قول وعمل، ثم فصل شيخ الإسلام قال: قول القلب واللسان. بالنسبة للقول، قول القلب وقول اللسان. قول القلب هو اعترافه، وقول اللسان معروف، قول لا إله إلا الله، وكذلك قراءة القرآن، وكذلك ذكر الله بالأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. بالنسبة للعمل، عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. هل للقلب عمل؟ نعم، حتى التصديق، لو قلنا الإيمان والتصديق، حتى التصديق عمل. قرر إمام المحدثين إمام البخاري أن التصديق عمل، كذلك الاعتقاد عمل، الإنابة، الخشية، التوكل، كل هذه أعمال القلوب. عمل القلب واللسان، هل للسان عمل؟ نعم. قال الله تعالى: زخرف القول غرورا، ثم قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، ما فعلوه، أطلق الفعل على القول. زخرف القول غرورا، ثم قال: ولو شاء ربك ما فعلوه. هذا دليل على أن القول فعل. والجوارح، عمل الجوارح معروف، الصلاة، الزكاة، الصيام، حج، هذه كلها أعمال الجوارح. إذن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. إذن العمل عمل لثلاث أشياء: القلب واللسان والجوارح. إذن القول لشيئين، للقلب واللسان. هذا أجمع السلف على هذا، ولأن الإيمان قول وعمل، بل هو شعار أهل السنة والجماعة. وقد نقل الإجماع على أن القول وعمل غير واحد من الأئمة، أئمة الكبار أمثال الأوزاعي، أمثال إمام الشافعي وأمثالهم. وقد سبق أن نقلنا لكم أقوالهم، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. عند أهل السنة والجماعة الإيمان يزيد وينقص، هذا إذن بالإجماع، نقل الإجماع غير واحد من الأئمة. والذين وفرق المرجئة كلهم أخرجوا العمل عن الإيمان، فرق المرجئة كلهم، فرق المرجئة هم الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة فقط، الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، الكرامية الذين يقولون الإيمان هو قول باللسان فقط، فقهاء المرجع الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد، كلهم يخرجون العمل عن الإيمان. والخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين فقهاء المرجع، من العلماء من يرى خلاف اللفظ أنه خلاف لفظي، ومنهم من يرى أنه خلاف جوهري حقيقي، والصواب أن منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي. وهم مع ذلك، وهم أهل السنة والجماعة مع ذلك، لا يكفرون أهل القبلة، أهل الصلاة الذين يصلون، بمطلق المعاصي والكبائر. شوف، بمطلق المعاصي والكبائر عبارة غاية في الدقة، كما يفعل الخوارج. الخوارج يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي. العاصي القاتل، لأن العاصي الذي صيانه غير الشرك، القاتل، السارق، الزاني، شارب الخمر، هو أخونا ما أنه عاصي. أخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل القاتل أخا للمقتول، مع أنه قاتل. إذن الله سبحانه وتعالى أثبت الأخوة الإيمانية مع ذنب القتل، وهي من أعظم الجرائم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخويكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: فسماهم مؤمنين. الله سماهم مؤمنين مع الاقتتال، ولا يسلبون أهل السنة والجماعة الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية، لا يسلبون، لا ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية، لا يقولون هو كافر غير مؤمن، لا، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. المعتزلة والخوارج الوعيدية يخلدون مرتكب الكبيرة في النار، أرسلنا الجمال، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة يدخل في العاصي الفاسق، فمن اعتق رقبة عاصية مرتكبة للكبيرة فقد امتثل الآية. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي إيمان الكامل، أن العاصي لا يدخل في الإيمان الكامل في اسم الإيمان الكامل. لا نقول كما يقول المرجئة هو مؤمن كامل الإيمان، لا، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون هذا أسلوب حصر، إنما أداة حصر، والحصر هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما سواه. أي إنما المؤمنون الكمل، المؤمنون الكاملون بالإيمان. لا يدخل العاصي في هذه الآية وأمثالها، وهو عند أهل السنة والجماعة غير مؤمن لكنه ناقص الإيمان، غير كامل الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. إذن هذه كبائر، الزنا كبيرة والسرقة كبيرة وشرب الخمر كبيرة من الكبائر. هؤلاء المذنبون العاصون، السارق والزاني وشارب الخمر والذي ينتهب نهبة، هؤلاء مؤمنون ناقص الإيمان، وإن شئت سمهم فاسقين. ولذلك قالوا يقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. الخلاصة لا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان. هذه الخلاصة إذا فهمتها انتهى الكلام. فلا يعطى الاسم المطلق اسم الكامل، لا يقال هو مؤمن كامل الإيمان، ولا يسلب مطلق الاسم أي أصل الاسم، يعني أصل الإيمان اسم الناقص، لا يسلب اسم الناقص، اسم الإيمان الناقص. هذا هو الخلاصة، لا يعطى الاسم المطلق، المطلق اسم المطلق الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم، مطلق الاسم معناه أصل الاسم أي اسم الناقص. إلى هنا انتهى شيخ الإسلام من تقرير هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، هو حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، بأسلوب رائع دقيق جدا، فمن فهمه فهما صحيحا فقد فهم حقيقة الإيمان. ثم انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية من هذا الأصل إلى أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أصل الصحابة وذكر فضائلهم. قال رحمه الله ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم. سبحان الله، سلامة قلوبهم وألسنتهم، قلوبهم سليمة تجاه الصحابة، ليس في قلوبهم حقد ولا بغض للصحابة، وألسنتهم سليمة تجاه الصحابة، لا يسبون الصحابة ولا يلمزونهم. لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، لا هنا ناهية، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد هو ربع الصاع، ولا نصيف ولا نصف المد، ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. بالنسبة لفضائل الصحابة ومراتب الصحابة، ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع يقبلونه، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهو صلح الحديبية، والمراد بالفتح صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة أشهر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ولأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة بيت الرضوان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، كالعشرة المبشرين بالجنة، وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة، ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان بالبيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر، أن يكون أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر، هذا ما في خلاف أيهما أفضل. في الأفضلية بعض أهل السنة اختلفوا في عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان وسكتوا، قالوا أفضل الأمة أبو بكر ثم عثمان ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكتوا أو ربعوا بعلي وقالوا أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أو ربعوا بعلي. وقدم قوم عليا بعض أهل السنة والجماعة، قدموا عليا على عثمان في الأفضلية، وقوم توقفوا، يعني لم يقدموا عثمان ولا علي، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، يعني كانوا قد اختلفوا، لكن يقول استقر هذه بعيدة، خذها من هذا الإمام، استقر أمر أهل السنة، سابقا كانوا اختلفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني من قدم عليا على عثمان في الأفضلية لا يضلل، لأن هذا ليست من الأصول التي يضلل فيها، لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة، في الخلافة إذا قدم علي على عثمان يضلل، إذا في فرق بين مسألة الخلاف وبين مسألة الأفضلية، وذلك أنه يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. إلى هنا انتهى حصة هذا اليوم الثامن من أيام الدورة، فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم، إنه على كل شيء قدير. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.